بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الكلام والظلم وذكرنا نماذج مختلفة مما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ذلك، نتحدث في هذه الحلقة عن وما بعدها عن المجالس والنجوى، طبعا وهي كذلك مما خصه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالاهتمام في محال مختلفة وينبه إليها، سواء المجالس الموجودة في الواقع الحقيقي أو المجالس الموجودة في الواقع الافتراضي. وطبعا لها تأثير هذه المجالس والنجوى، ورد ذكرها في القرآن الكريم وبيان أهمية صيانتها وتوفير التقوى المرتبطة بها، لأن هذه تلك المجالس قد يخرج صاحبها منها وهو مزود بالأجور العظيمة، وقد يخرج ومملوء بالحسرات كما ورد في الأحاديث الكثيرة، ما من مجلس يقوم الناس عنه يجلسون ثم يقومون عنه ولم يذكروا الله فيه إلا كان عليه امترا، ما من مجلس يجلسون الناس فيه طبعا في معنى الحديث إلا كان عليهم ترى، والترى بمعنى الحسرة، إلا كان ترى عليهم وحسرة يوم القيامة. ولذلك هذه المجالس الشخص يعطيها المؤمن يعطيها حقه، سواء كانت مجالس ذكر أو تذكير أو وعظ أو حتى سمر، لا حرج في السمر. وفي طبعا كما ورد في الحديث أن بعض الصحابة طلب منه أن يحدثهم بكل حديث يا رسول الله، قال كيف أحدثكم؟ يعني كان طبعا رسول الله يعلمهم ويدعوهم إلى آخره، وكان يجلس معهم يتحاسمون يتحدثون إلى آخره مثل ما يجلس الناس، ولكن يعني في إطار الشريعة في إطار الحلال، حتى المزاح رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر في شمائله أنه كان يمزح ولا يقول إلا حق. ولذلك يعني لا يتصور البعض أن الشخص يعني فقط عنده مجال محدد مضبوط، يعني مثل ما في الطعام الله تعالى لم يحرم لنا إلا عينات معينة في الطعام بحيث تضرنا، كذلك في الكلام حرم علينا ما يؤذي وأعطانا القواعد المرتبطة بذلك، الغيبة، النميمة، الافتراء، الإشاعة إلى آخره، وبقي الأمور لنا أحرار فيها. بعض الناس مثلا يتسامرون ويحبون مثلا الشعر فيقرؤون الشعر، وأحيانا يعني ما يسمى بنوع من المسابقات المباريات الشعرية، يأتي الشخص مثلا ببيت ينتهي بحرف ثم يأتي آخر بحرف آخر، هكذا لعب كثيرة يمكن الناس أن يجتمعوا فيها ويتحدثوا فيها حتى نكت يعني تسلية. وطبعا هذه كلها إذا حسنت النية فيها تدخل في إن شاء الله تدخل ضمن الأعمال التي يؤجر عليها صاحبها، ذلك السمر وتلك الأحاديث. يعني أولا تزيد الألفة والمحبة بين الإخوان، يعني مسامرات الإخوان لها دور لتأثير، وبالإضافة إلى أنها يعني هذه الأمور تجم الفؤاد وتجعله نشطا يعني في القيام بأمور أخرى كثيرة. ومما يروى في ذلك عن الإمام علي قوله اجتهدوا في أن يكون زمانكم 4 ساعات، يعني طبعا عندما يقول 4 ساعات يعني ليس بالضرورة التساوي، يعني تقسم بحيث يكون هذا المعنى، ساعة لمناجاة الله، يعني جزء من الوقت خاص بالدعاء والذكر والمناجاة والعبادة ونحوها، وساعة لأمر معاش، يعني وجزء آخر من الوقت خاص بأمور المعاش، يعني الشخص يسعى في شؤون أهله، يشتري مثلا حاجيات، يعمل إلى آخره، وساعة يعني جزء آخر من الوقت لمعاشرة، وهنا الشاهد ساعة لمعاشرة الإخوان والثقات الذين يعرفونكم وعيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، يعني هؤلاء يعني لا. وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرم، يقول بهذه الساعة يعني بتلك الساعة التي تخلون فيها تقدرون على 3 ساعات، لأن طبعا الإنسان يشعر بالسأم والملل لو كان في شيء واحد، ولذلك الله تعالى أباح الطيبات، ومن الطيبات تلك الأحاديث. ويروى الحديث بصيغة أخرى على العاقل أن لا يشتغل على 4 ساعات، أن يشغل كل حياته تكون بهذا الشكل، ساعة يناجي فيها ربه كما قلنا لما يسمى القيم الروحية، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يصدقونه عيوبه وينصحونه في نفسه، وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذاتها مما يحل ويجمل. وندخل في هذه الساعة ما ذكرناه من المباحات، فإن هذه الساعة عون لهذه الساعة. أن الشاهد هو أن تلك الساعة أو ذلك الوقت عون لغيره من الساعات، واستجمام للقلوب، وفضل وبلغة، وعلى العاقل ألا يكون ضاع، إلى آخر الحديث، وطبعا الوري المروي في المصادر المختلفة. ولذلك يعني المؤمن هو الذي يعني تلك المجالس يجعلها فرصة لهذه الأمور، أولا تأليف القلوب، وما يسمى التواصل الاجتماعي، تكون كذلك فرصة للتناصح أحيانا، حتى الناس في سمرهم أن يذكرون الشخص، يكون مرتاح إلى آخره، فيذكرون شيئا، أن يقدم شيئا في وسط ذلك المزاح، يقدم شيئا فائدة يقصد به إخوانه، لأن النصيحة كما ذكرنا ليس بالضرورة تكون بشكل مباشر، مجرد أن يذكر الشخص لشخص آخر شيئا فيؤدي إلى التأثير فيه. وهكذا حتى نجد يعني بعض الدعاة، يعني طبعا مهما اختلفنا معهم في طريقة ربما في الأفكار التي يعرضونها، ولكن طريقة العرض إيجابية، تجده مثلا في أثناء عرضه يعتمد طريق خاصة بالعوام، الناس يمزح وأحيانا يأتي بنكتة أثناء حديثه ويصور الأمور بطريقة معينة، فالناس يعني بعض الناس طبعا ليس كل الناس هكذا يستجيبون ويستفيدون من هذا الأمر ويشعرون بنوع من الاستجمام في ذلك الأمر. طبعا نحن مطالبون بأن ندعو للحق بكل الوسائل، والناس طبعا مختلفون، فلذلك حتى في العامية بعض الناس إذا تحدثنا معهم باللغة الفصحى لا يستوعبون، فنحتاج إلى استعمال العامية معه، وآخرون يعني الفصحى، طبعا ما أهمية الفصحى، طبعا الفصحى لأنها تعبر عن الحقائق بصورة أجمل، وهي لغة القرآن الكريم، ولكن مع ذلك نحتاج إلى هذا الباب. ولذلك المجالس أيضا فيها يمكن أن تضم كل هذه المعاني، تضم الاستجمام، تضم النصيحة، تضم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تضم الدعوة للوعي والبصيرة، يمكن أن تضم أشياء كثيرة جدا. المهم أن تحفظ من تلك الأمور التي نهى الله تعالى عنها، المتعلقة بآفات اللسان، المتعلقة بأنواع الإذية، يعني سواء طبعا في أنواع الإذية يعني مهما كان نوعها، كذلك بعيدة عن الفحش، بعيدة عن البذاءة، بعيدة عن تضييع الوقت وغيرها. يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول هذه المجالس: يتعود البعض من الرفاق والأصحاب فيما بينهم أن يجتمعوا أيضا في مجالسهم الخاصة غير المجالس العامة، قد يكون هذا أيضا في الحالات التي فيها توجهات سلبية، المجالس الخاصة والاجتماعات الخاصة، وهذه النجوى الاجتماعات الخاصة، الجلسات الخاصة قد تأتي أحيانا في جو سلبي، في جو معقد، في جو له اتجاهات مخالفة ومشاققة لما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون. طبعا مثل ما للأسف المنافقون كانوا يستعملون هذا الأمر، يعني كانوا في المجالس العامة يجلسون مع المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يتناجون فيما بينه بالإثم والعدوان، وبالتالي يصبحون يحرضون ويسخرون من المؤمنين في مناجياتهم. فقال: لما ينبغي أن تلك المجالس قد تكون مخالفة ومشاققة لما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون في تعاونهم، في تفاهمهم، في نهوضهم بمسؤولياتهم، في أدائهم لواجباتهم، في تعاونهم على البر والتقوى. فتأتي الجلسات الخاصة والاجتماعات الخاصة والمجالس الخاصة في إطار جو سلبي للتناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. طبعا هذا في كل العصور، لا يقول البعض يتصور أن الآية الكريمة عندما تذكر معصية الرسول فقط خاصة بعهد رسول الله، في كل العصور، لأن القائد الأعلى للأمة في كل العصور هو رسول الله. عندما يتحدث شخص إلى أي شيء في أي شيء يسيء إلى الدين أو يسيء إلى الأمة، هو في الحقيقة يسيء للرسول، هو يعصي الرسول. الرسول أمرنا بالتقوى، أمرنا بالكثير من الوصايا، حتى طاعتنا لقاداتنا الراشدين المؤمنين الصادقين السائرين على خط القرآن الكريم، السائرين في الطريق المستقيم، الصراط المستقيم، نحن نعتقد أنهم تابعين لرسول الله، هؤلاء مثل كما يقال قواد السرايا، رسول الله هو القائد الأعلى وكل من خلفه على منهاجه هو نائب له، ولذلك ننظر إلى القادة بهذا الشكل. فعندما نعصي ذلك القائد الذي يأمرنا بطاعة الرسول ويأمرنا بطاعة القرآن، وفي الحقيقة نحن نطيع أو نعصي القرآن والرسول، لأن هؤلاء وسائط. طبعا هذه سنة الله تعالى في كل شيء، الوسائط، وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أطاع أميري فقد أطاعني. أميري هنا ليس فقط في حياتي، في كل العصور، أميري الذي يسير على منهجي. ولذلك الذين حاربوا الإمام علي هم حاربوا رسول الله، والذين لأن رسول الله تكلم عنه، تكلم بعد الولاية، وبالتالي هم عارضوا قبل أن يعارضوا الإمام علي، عارضوا رسول الله نفسه. وهكذا الذين حاربوا الإمام الحسين والإمام زيد وكل يعني الدعاة إلى الله على بصير. فهؤلاء لو أنهم أطاعوا الرسول لما تجرأوا على محاربتهم، ولا ما تجرأوا على إذيتهم، ولا مدوا أيدي الطاعة والمحبة لهم والولاء لهم. لماذا؟ لأن رسول الله هو الذي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي. فرسول الله هو الذي قال ذلك. فلو أن الشخص تشبع بهذا الحديث وعاش بهذا الحديث، ليس خاص بجيل، خاص يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله الأمة بجميع أجيالها، لو تشبع الشخص بهذا الحديث وما عارضه لا أطاع كل من تتوفر فيه هذه الصفات. يقول: معصية الرسول. ولهذا كانت تحصل مثل هذه الظواهر السلبية حتى في عصر النبي صلى الله عليه وآله. طبعا نحن نؤمن بأن الحقائق القرآنية دائمة، لكل حقيقة أو قيمة يمكن تطبيقها في جميع الأزمنة، لماذا نختصرها في زمان واحد؟ حتى قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، كما ينصرف كلمة الذين معه على أصحابه الذين عاشوا معه، ينصرف كذلك على كل المحبين والصادقين وغيره، وبالتالي الثناء على الجميع. فما دام هذا يمكن، يعني لماذا نختصر اللفظ القرآني أو المعنى القرآني؟ ما دام اللفظ نقول هذا مصداق، ذلك مصداق وأول مصداق له، ولكن لأي شخص يعني يمكن أن يحقق هذه تلك المعية الشريفة. مثل ما ذكرنا عن النفاق، للأسف هناك حتى من يختصر النفاق في عهد رسول الله، وهنا إشكال. القرآن لم يأتي ليؤرخ لأفراد موجودين في عهد النبوة، وإنما جاء ليضع القيم حتى نستفيد منها، تستفيد الأمة منها في كل مراحلها. ثم ذكر ما وردت الإشارة إليه في القرآن الكريم من أمثال تلك المجالس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: في عصره صلى الله عليه وآله كان بعض المعقدين يجتمعون لوحدهم اجتماعات خاصة يتداولون فيها الحديث في اتجاه سلبي مشاقق للاتجاه العام الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وآله والمؤمنون، وخارج إطار الأولويات والمسؤوليات. دائما يركز على الأولويات، لأن لكل ظرف أولوياته الخاصة به والمسؤوليات المرتبطة به، ما يسمى بواجب الوقت، لكل وقت واجب، مثل الصلاة، صلاة الظهر مثلا لها وقت، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، صيام شهر رمضان له وقت، وهكذا. وبالتالي الذي المسؤول لكل وقت، الذي خالف الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبالتالي مسؤوليات لها علاقة بالأوقات. يقول: في إطار جو معقد، يعني هؤلاء اللي في مجالسهم يجلسون في إطار جو معقد. أحيانا طبعا الأولويات أن هؤلاء يتناجون ويقول مثلا: من المفروض أن يفعل كذا، من المفروض أن القائد أو كذا نفعل كذا. طبعا هنا يتدخلون، مع أن العلم أن هناك مخططين استراتيجيين قد يقدمون نوع من التكتيكات قبل ذلك، مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة أحد. رسول الله كان يريد أن يبقوا في المدينة ويأتي العدو ويحاربه، لكن يعني هناك من خالف. طبعا لا نقول بأن هؤلاء كانوا يتناجون، ولكن كمثال فقط، لأن هناك من يتدخل في كل شيء، يتجد عامي بسيط يتدخل في الشؤون السياسية اقتصادية حتى في الحرب، ويقول أصل أن يفعل كذا وكذا. طبعا هذا كله يعني قد يعني هذا الشخص ليس لديه القدرات الكافية لهذه الجوانب. طبعا نفرق بين المسؤوليات العامة، يعني شخص مثلا أمر بمعروف والنهي عن المنكر، لكن الدخول في التفاصيل المرتبطة بالمسؤولين الصادقين بالقادة المخلصين، هؤلاء لابد أن نثق فيهم. ما دمنا وثقنا في قدراتهم وإخلاصهم ندع لهم الفرصة لأن يؤدوا أدوارهم، ولا نعرقل سيرهم ولا نعرقل خططهم، والحمد لله رب العالمين.